بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة امبارح وأنا بصلي التراويح، شيخ أحمد كاسب حفظه الله في أول ركعة في صلاة العشاء قرأ آية وكررها مرتين، فلم أنتفع مما بعدها من الآيات بشيء في هذه الركعة، لأني فضلت أفكر في الآية دي طول الركعة الحقيقة، وهي قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والشيخ كررها مرتين زي ما قلت لكم. ويعني خلاصة الأمر عشان ما أطولش عليكم، أو خلاصة ما جال في خاطري، أننا لن نعدم خيرا من رب كتب على نفسه الرحمة. الله عز وجل له أن يوجب على نفسه ما شاء، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمما أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى أن كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، فلن نعدم خيرا من رب كتب على نفسه الرحمة. فأبشروا وأملوا وأحسنوا الظن بربكم، وأحسنوا مع الظن العمل. وبعدين الحقيقة الشيخ برضو في الركعة الرابعة أرى آية برضو عجيبة جدا، وتوقفنا على أثر من آثار رحمة الله عز وجل، وهي قول الله عز وجل: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. لو أن عندي ما تستعجلون به، يعني من العذاب. هم الكفار كانوا يستعجلون نزول العذاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: لو أن عندي أنا ما تستعجلون به، يعني من العذاب، لقضي الأمر بيني وبينكم. طيب، ايه الرابط بين الايتين؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل في حقه: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فهو الرحمه المهداه صلى الله عليه وسلم، ورحمته وعظيم شفقته بامته معلومه لكل احد، حتى انه يعني في غزوه احد يشج انفه وتكسر رباعيته، وكاد ان يقتل صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرفع ايده الى السماء يقول ايه: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. فهو رحمه صلى الله عليه وسلم. مع كل هذه الرحمه يقول: لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم. لكن ما يستعجلون به عند الله عز وجل، فالله عز وجل من اثار رحمته انه يمهل للظالمين ويمهل للكافرين، وكذلك يمهل للعصاه من امثاله. فهذا الامهال علينا أن نستغله، وعلينا أن نبادر بالتوبة. فهذه أثر من آثار رحمة الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، فلن نعدم خيرا من رب كتب على نفسه الرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.